وبعث به محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفاه واختار له أصحابا من الناس، فاصطفاهم ربنا واختارهم لصحبة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه وجاهدوا بين يديه وعن يمينه وعن شماله حتى أعز الله بهم الدين، حتى أعز الله بهم الدين وعم على الأرض الخير بجهادهم مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، مع معجزة أخرى من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان الله حول العصا في يد نبيه موسى إلى حية تسعى، فقد حول الله العصا في يد نبينا سيفا صلطا. عجيب. إن كان الله حول العصا في يد نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حية تسعى، فقد حول الله العصا في يد نبينا سيفا صلتا. كيف؟ كيف؟ والحديث رواه الطبراني ورواه أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرج عكاشة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقاتل قتال الأبطال ولم يدع شاردة ولا واردة إلا أتاها، فقاتل المشركين رضي الله عنه وحصدهم حصدا، ولم يقم لهم أحد ولم يقم له أحد، وظل يضرب بسيفه حتى انكسر السيف، ولم يقعد عن الجهاد ولم يرضى أن يعتذر بكسر سيفه، بل ذهب إلى النبي يشتكي إليه يقول: يا رسول الله، عرني سيفا، اعطني سيفا، فقد كسر سيفي وأنا أحب أن أقاتل بين يديك المشركين. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جذلا من حطب، وجد عود في الأرض، جذل حصاية، فأخذها النبي وهزها صلى الله عليه وسلم فصارت سيفا مصلة، سيفا حادا مشحذا، وأعطاه لعكاشة وقال له: قاتل بهذا السيف. فأخذه عكاشة بن محصن وقاتل به سائر يومه حتى نصر الله المسلمين، وظل هذا السيف مع عكاشة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظل معه حتى قتل عكاشة، ظل هذا السيف مع عكاشة استشهد به المشاهد كلها، وقاتل به في حروب الردة في زمن خليفة رسول الله الصديق. ولما قتل عكاشة أدخلوا هذا السيف معه في قبره رضي الله عنه ليكون شهيدا له وشاهدا له بين يدي ربه عز وجل. عكاشة بن محصن أحد أصحاب النبي وأحد المقاتلين، أحد أصحاب الهمم العالية، أحد الراغبين في الجنان العالية، أحد الراغبين في صحبة النبي، أحد المحبين لرسول الله، أحد المقاتلين بين يدي رسول الله. خرج مع النبي في غزوة وقاتل قتال الأبطال حتى صرع المشركين، ومن شدة ضربه وكثرة ضربه بسيفه انكسر السيف، ولكن عكاشة لم يعتذر بكسر سيفه وقعد وقال ما لي سلاح وأنا معذور، بل ذهب إلى النبي والنبي يعطيه قطعة من حطب، ويأخذها النبي يهزها فتتحول في يده إلى سيف. معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي كرامة لعكاشة بن محصن. وعكاشة يستحق الكرامة لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عكاشة هذا هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال نبينا يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة بن محصن ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فعكاشة نشهد بشهادة النبي له أنه في الجنة وأنه سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هنيئا لك يا عكاشة. ووالله ما نالها إلا بحبه لرسول الله، ووالله ما نالها إلا لدفاعه عن رسول الله، ووالله ما نالها إلا لجهاده في سبيل الله، ووالله ما نالها إلا لإخلاصه وعلو همته. لهذا نال أن يكون في الجنة، بل يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهنيئا لك يا عكاشة. حتى قام رجل من بعده وقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، أي من 70,000. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مجرد ما تفتح أبواب الجنة، مجرد أن تقوم القيامة ويقوم الناس لرب العالمين، ينادي ربنا على 70,000 من أصحاب النبي فيقومون فيدخلون، ولا يقف أمامهم أحد ولا يمنعهم مانع من هؤلاء 70,000. عكاشة رضي الله عنه وأرضاه، أسأل الله أن يرينا وجهه، هذا الذي دافع عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الذي شهد له النبي بأنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. أي مكرمة، أي منقبة، أي منزلة، أي كرامة تعطى لعكاشة. يعطى في الدنيا كرامة بأن يصير الحطب في يدي سيفا، لأن النبي هزه وأمسكه وقال له خذ هذا فقاتل به، فتحول إلى سيف فأمسكه عكاشة وقاتل به سائر يومه، وقاتل به الحروب التي جاءت بعدها حتى وصل إلى حروب الردة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.